أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل صدق الله العلي العظيم.